بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، وقال عطاء: ما يكاد الله يأذن لصاحب بدعة بتوبة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال عطاء رحمه الله: ما يكاد الله يأذن لصاحب بدعة بتوبة. هذا الأثر تكرر كثيرا عن السلف في هذا المعنى، وأن الله عز وجل لم يأذن بتوبة صاحب مبتدع، كما ستأتي الآثار أيضا في هذا عن السلف. ومعنى هذا كما فسره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد أحسن المحقق هنا في نقله لكلام شيخ الإسلام في بيان معنى هذا الأثر، وهو أن المقصود أن صاحب التوبة، أن صاحب البدعة يرى أنه محسن وأنه على استقامة، ولهذا لا يرجع ولا يتوب من بدعته لأنه يرى أنه محسن. وهذا بخلاف العاصي، فإنه يرى أنه مسيء وليس بينه وبين التوبة إلا الإقلاع. وأما المبتدع فإنه يرى أنه محسن، ولهذا نقول بين المبتدع وبين التوبة مرحلتان: المرحلة الأولى أن يعلم أنه مسيء، المرحلة الثانية أن يقلع عن الإساءة. فإذا علم أنه مسيء أصبح في درجة العاصي، لأن العاصي ليس بينه وبين التوبة إلا الإقلاع. ولهذا تلاحظ أن الكثير منهم يتوب بموعظة، يخرج من مسجد في يوم الجمعة بعد الخطبة وإذا به قد تاب ونزع ورجع عن معصيته وأناب إلى الله عز وجل بموعظة واحدة، لأنه ليس لديه شبه وهو يعلم أنه مسيء. فما أن يسمع النصوص في تقوى الله وفيما أعد الله لأهل الطاعة والوعيد لأهل المعاصي فيرجع الكثير من العصاة. أما المبتدع لا، يرى أنه محسن ويرى أنه على خير، وأن من نهاه عن بدعته فكأنما نهاه عن دينه. ولهذا تجد أشد ما يكون المبتدعة على العلماء، لأنهم ينهونهم عن البدع وعن المخالفات، ولهذا تجد صاحب البدعة من أشد ما يكون على العلماء. فلا تجد عاصيا يسب العلماء ويشتمهم، ولربما أيضا وقع في دماءهم وسفك الدماء، بينما تجد هذا يحصل من أهل البدع. فمن الذي قتل عثمان رضي الله عنه؟ من الذي قتل عمر؟ من الذي قتل عثمان؟ الذي قتل عمر مجوسي حاقد، ولكنه دسيسة أهل البدع. والذي قتل عثمان وقتل علي رضي الله عنه، كل هؤلاء من المبتدعة، خلفاء الراشدين قتلهم أهل البدع. من الذي لعن الصحابة وطعن فيهم؟ أهل البدع. من الذي يلعن العلماء ويطعن فيهم؟ أهل البدع. من الذين خرجوا على المسلمين يسفكون الدماء في البلد الحرام في الأشهر الحرم، الدماء المعصومة؟ أهل البدع. بينما لا تجد هذا يحصل من العصاة، بل إن العاصي إذا رأى صاحب الخير والفضل وصاحب العلم يقول له: يا فلان ادعو الله لي، ادعو الله أن يتوب علي، ويقول: أنتم على خير ونحن في تقصير، ادعو الله أن يتوب علينا. هذا ترك كثيرا في العصاة. بينما تجد المبتدع لا، يرى أنه محسن ويرى أنك إذا نهيته عن بدعته أنك كأنما تنهى عن الصلاة وعن الصيام، لأنه يرى أن هذه البدع من الدين. فهذا الأثر أيضا ينبغي أن يفهم. في مقابل هذا أيضا هناك من غلا ولربما ظن في أهل البدع أنهم كالكفار وأن الله لا يتوب عليهم، بل إن حتى الكفار إذا تابوا مما هم فيه فإن الله يتوب عليهم، كما قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالمشرك والمنافق والكافر والزنديق إذا تابوا مما هم فيه فيما بينهم وبين الله وأنابوا ورجعوا تاب الله عليهم، وإلا فكيف يسلم الكافر وكيف يسلم المشرك؟ وكيف يسلم المنافق لو لم تكن لهم توبة؟ لبقي المنافق على نفاقه والكافر على كفره والمشرك على شركه. فإذا كان هذا في حكم المشركين والكفار فكيف بالمبتدعة الذين لربما كانت بعض بدعهم من قبيل المعاصي ولا تصل إلى حد الكفر؟ فهؤلاء إذا تابوا إلى الله عز وجل تاب الله عليهم. نقل هنا المحقق نقلا عن شيخ الإسلام بن تيمية، حبذا لو قرأتموه حتى يطلع الإخوة عليه. نعم أحسن عليكم. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: معناه أنه لا يتوب منها لأنه يحسب أنه على هدى، ولو تاب لتاب عليه كما يتوب على الكافر. ومن قال إنه لا يقبل توبة مبتدع مطلقا فقد غلط غلطا منكرا. نعم، هذا تنبيه من شيخ الإسلام ابن تيمية. وما أكثر ما يفهم بعض الناس من كلام السلف ما لم يعتقدوه، وإنما يفهم من كلامهم شيئا لم يعتقدوه. فمثل هذه الآثار يرجع فيها للعلماء، ويرجع فيها للعلماء الراسخين كأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية، يتبين الحق. وهذا أصل من أصول الإسلام، أن كل مخالفة إذا تاب صاحبها منها تاب الله عليه، حتى الزنديق. وأما كلام العلماء في توبة الزنديق هل تقبل أم لا تقبل، فقد نبه أيضا شيخ الإسلام على هذا، وقال إنما هذا في الدنيا عند القاضي، لأن الأصل في هؤلاء أنه لا تقبل علانيتهم ولا يوثق بصدقهم، ولأن من دينهم النفاق ومن دينهم إظهار الموافقة وهم يبطنون الكفر، فلا يوثق بهم إذا جاء عند القاضي وقال أنا تبت، لأنه لربما كان على دينه السابق. ولكن لو تاب فيما بينه وبين الله فإن الله يقبل منه. ولهذا أعدل الأقوال في هؤلاء الزنادق إذا تابوا أنهم يمهلون ويتبين حالهم، فإذا تبين أنهم صلحوا وأتابوا وأنابوا واستقاموا على الدين فإنه تقبل توبتهم في الظاهر ويحكم لهم بأحكام المسلمين. وهذا ما حصل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في بعض المرتدين لما رجعوا وأظهروا الموافقة، فإنه أمهلهم سنة ومنعهم من ركوب الخيل وحمل السلاح خشية أن لا يصدقوا في توبتهم. وكذا أنظر عمر ابن عبد العزيز غيلان الدمشقي القدري سنة ثم دعا له، إن استقام فدعا له بالثبات، وإن كان على غير ذلك فضحه الله فمات بالقدر مقتولا بالقدر. فهذا من أعدل الأقوال، وهو أن يمهل هؤلاء حتى يتبين حالهم. واختلف العلماء في إمهالهم، فقيل سنة وقيل أقل وقيل أكثر، وأعدل الأقوال في هذا أنهم إذا أمهلوا سنة وتبين حالهم وصدقهم فإنهم إن شاء الله تقبل على نيتهم ويوكل أمرهم إلى الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس: من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. نعم، ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما: من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة، ما هي الأسماء المحدثة التي ينتسب إليها الناس؟ مثل أن ينتسب رجل إلى جماعة أو إلى طائفة أو إلى رجل، كالجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة إلى غير ذلك من المقالات، وإلى غير ذلك من البدع المحدثة التي ينتسب الناس فيها، إما إلى بدع مثل بدعة الإرجاء بدعة الخوارج، أو إلى رجل كالجهم كابن سبأ وكابن كلاب وكالأشعري. والأشعري تاب، ولكن هناك من ينتسب إليه في عقيدته قبل رجوعه. وأما أهل السنة والجماعة فلا ينتسبون إلا للإسلام، لا يرضى أحدهم أن ينسب لرجل وإلى عالم ولو كان صحابيا جليلا، لا يرضى أحدهم أن ينسب لأبي بكر ولا إلى عمر ولا إلى عثمان ولا إلى علي رضي الله عنهم وهم الخلفاء الراشدون. ولهذا لما قال معاوية رضي الله عنه ممازحا ابن عباس قال له: أنت على ملة علي؟ قال: ولا على ملة عثمان. أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان أحدهم يرضى أن ينسب لأحد الخلفاء الراشدين. فإذا كان هذا حال الأمة مع الخلفاء الراشدين فكيف بغيرهم؟ لا يجوز للرجل أن ينتسب إلا للإسلام، للسنة والجماعة، لمنهج السلف. هذه كلها أسماء شرعية. أن يقول الرجل إنه سلفي أو صاحب سنة أو من الجماعة ومن الفرقة الناجية أو من الطائفة المنصورة أو من أهل الحديث، هذه كلها أسماء شرعية. ولكن على الإنسان أيضا أن ينظر في انتسابه لهذه الأسماء العظيمة، فإذا كان هذا على وجه تزكية النفس، وأن يقول أنا السلفي على وجه الافتخار وعلى وجه تعظيم نفسه، فإن هذا خطير على دينه. وإنما ينتسب إليهم الانتساب الذي يعتقد أن منهج أهل السنة هو المنهج الحق، مستشعرا ضعفه وتقصيره في انتسابه لهذا المنهج، هذا هو الصحيح. وأما من ينفر من هذه الأسماء، من أسماء أهل السنة ومن المنهج السلفي أو من الانتساب إلى أهل السنة والجماعة، فإن هذا في نفسه شيء وفي قلبه مرض، إلا أن يكون جاهلا. فإن الانتساب الرجل لأهل السنة ولمنهج السلف ولأهل الحديث كانتسابه للإسلام، لأن هذه أسماء كلها شرعية. لكن كما قلت، على طالب العلم الحذر من أن ينتسب الانتساب الذي يفخر به ويزكي نفسه به. فكما أن الإنسان لا ينبغي له أن يقول أنا مؤمن ويزكي نفسه بالإيمان وإن كان يرجو أن يكون على الإيمان، فكذلك لا ينبغي له أن يقول إنه سلفي على وجه التزكية وعلى وجه تمجيد نفسه، وأما على وجه الانتساب وعلى وجه تعظيم منهج السلف ويقول أرجو أن أكون على طريقهم وأنا سلفي متبع لهم فيما هم فيه مجتهدا في ذلك مع تقصيري، فهذا هو الحق الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. وأما سائر الفرق والجماعات والطوائف دون أن نسمي طائفة دون طائفة، فكلها محدثة لا يجوز الانتساب إليها ولا أن ينسب إليها أهل السنة والجماعة، وإنما ينسبون لهذه الأسماء الشرعية التي فارقوا فيها أهل البدع. من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ربقة الإسلام، الربقة هي ما يجعل في عنق الدابة تمنعها من التفلت والضياع. فكأن الإسلام جمع المسلمين وأخذ الإسلام برقابهم، فهم لا يزالون في جماعة وفي خير ومنعة. فإذا انفردوا وخلع أحدهم ربقة الإسلام من عنقه أصبح كالدابة التي شذت عن الدواب وأصبحت فريسة للذئب، ولربما كانت يعني لربما بدأ بها الذئب قبل غيرها لانفرادها، كما جاء في الحديث وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. عندما يأتي الذئب لا يغزو يعني قلب الغنم وإنما يأخذ من أطرافها، فإذا شذت يعني بعض الأغنام أخذها الذئب. فكذا هذه الجماعة، من شذ منها، من شذ عن الجماعة وفارق الجماعة ببدنه أو بقول ورأي، فإنه عرضة للفتنة وعرضة إلى أن يخرج من السنة والجماعة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ميمون بن مهران: إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام. نعم، هذا أيضا في معنى ما تقدم عن ميمون بن مهران رحمه الله، قال إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام، يعني هذه الأسماء المحدثة والجماعات التي ينتسب إليها الناس، سواء جماعات دعوية أو جماعات جهادية أو جماعات لأغراض يزعمون أنها دينية، فلا يجوز الانتساب إلى هذه الجماعات وإلى هذه الفرق. ولكن أنبه على مسألة، أن الانتساب على قسمين: هناك انتساب ديني شرعي لا يجوز لرجل أن ينتسب لغير الإسلام ولغير السنة، وهناك انتساب عادي ليس من قبيل الدين وإنما هو بحسب أحوال الناس، مثل انتساب الرجل إلى قبيلته، فانتسابه للقبيلة انتساب إلى النسب وإلى القبيلة التي يرجع إليها. ومن حكمة الله عز وجل أنه جعل هذه القبائل للتعارف وليعرف بعضهم بعضا وليعرف بعضهم أنساب بعض، وحتى لا تضيع الأنساب وحتى يعرف الناس بعضهم بعضا. وكذلك من الانتساب العادي انتساب الرجل الآن إلى الأمصار والبلدان، فيقول هذا يمني وهذا مصري وهذا سعودي وهذا من بلد كذا وكذا، فهذا الانتساب انتساب عادي للبلدان وللتنظيمات الإدارية الآن الموجودة، هذا يعرف بهذه الجنسية وهذه الجنسية من أجل التنظيمات الدنيوية. وتلاحظون أن هذا الانتساب لا يعقد عليه ولاء وبراء، فلا يقول اليمني الإيمان في اليمن، وإن جاء في الحديث الإيمان يماني، ولكن لا يقول اليمني ليس هناك إيمان إلا في اليمن. ثم هذا الحديث فيه كلام وأنه لا يزال الخير في هذه البلاد، لكن لا يعني أن أفراد هذه الأمصار الممدوحة والأمصار التي مدحت اليمن والشام والمدينة ومكة، ويعني هذه الأمصار مدحت، ولكن لا يعني أن أفراد من يقطنها أنهم كلهم ممدوحون، وإنما لا يزال الخير في هذه الأمصار. فالمقصود أنه إذا قال الرجل أنه بلده هو بلد السنة، ومن خرج عن بلاده فقد خرج عن السنة، فهذا من الباطل. فلا تزال السنة بحمد الله منتشرة في أصقاع الأرض، وإن كان وجد في هذه البلاد بحمد الله بتوفيق الله ثم بفضل هذه الدعوة المباركة الخير الكثير الذي لا يكاد يوجد في غيرها من البلدان. لكن لا يعني أن الحق منحصر في علماء هذه البلاد ولا في طلاب العلم فيها، بل لا يزال الخير بحمد الله منتشر في أقطار المسلمين. فكل من انتسب إلى السنة في أي بلد كان فيجب أن يوالى على السنة، وأن لا يعقد الولاء والبراء على الجنسيات وعلى الأمصار، فإنه لربما سكن هذه الأمصار من هو من غلاة أهل البدع، ولربما سكن بعض بلاد الكفر من خيار المؤمنين. ولهذا يجب على المؤمن أن يوالي المؤمنين وأن يعادي الكافرين ومن انحرف عن دين الله عز وجل بحسب انحرافه. كذلك من الانتساب العادي انتساب الناس الآن إلى الجامعات وإلى المدارس وإلى الإدارات الحكومية، فيقال هذا في جامعة كذا وهذا في جامعة كذا وهذا في إدارة كذا وهذا في وزارة كذا، فهذا أيضا انتساب عادي لا بأس به، وهو من أجل التنظيم الإداري. ثم اقتضت أيضا مصلحة المسلمين في كثير من البلدان أن تنشأ مؤسسات دعوية مثل المؤسسات الموجودة في بلادنا والتي ترجع إلى وزارة الشؤون الإسلامية أو ترجع إلى وزارة العدل أو ترجع إلى الوزارات الأخرى، فهناك مؤسسات يعني أنشئت من أجل تنظيم العمل، فهناك مركز للدعوة في كل مدينة، وهناك جهات مسؤولة عن العمل الدعوي، هذا أيضا الانتساب إلى هذه المراكز انتساب عادي وليس هو انتساب يعقد عليه ولاء وبراء. فلا بأس أن يتوظف الطالب أو الموظف في هذه الإدارات ويقول أنا في مركز الدعوة في بلدي كذا أو في جمعية كذا، مثل الجمعيات الآن الموجودة في بعض بلاد المسلمين، يقول بعض ولاة الأمور ليس هناك عمل إلا بتنظيم إداري، وهو أن يقدم إلى الدولة بطلب إنشاء جمعية تعمل تحت مظلة الدولة ولها اسم معروف، فلا بأس أن تكون هناك جمعية تعنى بشؤون المسلمين، تعنى بالدعوة، تعنى بتوجيه المسلمين، تعنى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بأس بهذا، هذه مثل الإدارات. وأما إذا كان يظن أن أهل السنة كلهم يدخلون تحت لواء هذه الجمعية ومن خرج عنها فقد خرج عن أهل السنة والجماعة، فلا شك أن هذه مخالفة. ولهذا نقول لطلاب العلم إذا وجدت مثل هذه المؤسسات الدعوية لا بأس أن تعمل تحت مظلتها، ولكن تعتقد أن الانتساب انتساب عادي وأنه كانتسابنا إلى الوظائف وكانتسابنا إلى القبائل وإلى الأمصار والبلدان، ننتسب إلى هذه المؤسسات الدعوية الخيرية الانتساب العادي الذي لا يعقد عليه ولاء وبراء، ولكن غلب على بعض الجمعيات الموجودة في بعض بلدان المسلمين أن أصبح يعقد عليها ولاء وبراء، فأصبح يقول المسؤولون عنها لكل طلاب العلم وخاصة لبعض المتخرجين من الجامعات إذا رجع إلى بلادي قالوا ادخل في الجمعية، وإن لم تدخل في جمعيتنا فأنت لست من الموافقين لنا وأنت مخالف لمنهجنا ولعقيدتنا، فإن هذا من الاعتداء والظلم، وهذا لا يجوز أن ينتسب إليهم إذا كانوا يرون أن هذه الجمعية هي جمعية أهل السنة، ومن خرج عنها فقد خرج عن السنة والجماعة، بل هذه جمعيات ومؤسسات إدارية لا يعقد عليها ولاء وبراء، وإنما هو لتنظيم العمل، فينبغي لطلاب العلم أن يفرقوا وأن يكون لديهم من الفقه أن يفرقوا بين الجماعات التي ينتسب إليها على سبيل الانتساب الذي يعقد عليه الولاء والبراء، مثل الجماعات الدعوية التي أسست جماعات دعوية قالوا هذه تمثل المسلمين، ومن خرج عن جماعتنا فقد خرج عن المسلمين، ولربما كفروه ولربما غمزوه في دينه وفي عقيدته، فنعم هذه الجماعات لا ينتسب إليها، بل مجرد انتسابهم لغير الإسلام وتأسيس مؤسسة أو جمعية يقال تمثل الإسلام ومن خرج عنها خرج عن الإسلام، لا شك أن هذا هو الذي حذر منه السلف. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال مالك بن أنس: لم يكن من هذه الأهواء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. ثم قال المصنف قال: وقال مالك بن أنس: لم يكن من هذه الأهواء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. نعم، هذه أشياء محدثة لم تكن على عهد الصحابة رضي الله عنهم، وإنما أحدثت بعد ذلك، وهذا مما يدل على أن ما ذكرته من الانتساب إلى القبائل أو انتساب إلى الأمصار ليس من مما نهى عنه السلف، لأن هذا كان موجود في عهد أبي بكر وعمر، انتساب إلى القبائل وانتساب إلى الأمصار، هذا من الشام وهذا من اليمن، وكان لأبي بكر وعمر أمراء على الشام وعلى اليمن وعلى الأمصار الأخرى وعلى يعني مصر لما فتحت، فكان الانتساب موجود لهذه الأمصار، ولكن ليس هذا هو الانتساب المنهي عنه. وأما الجماعات والفرق المحدثة التي ابتدعت وأحدثت لها أسماء وجعلت لها شعارات وجعلت لها مناهج مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الجماعات التي يحذر منها ويحذر منها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال مالك بن مغول: إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت. نعم، ثم ذكر هذا الأثر عن مالك بن مغول قال: إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت. هذا مما يدل على خطورة الاسم والانتساب لغير الإسلام، إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت، يعني ألحقه باليهودية بالنصرانية بالمجوسية، وهذا دليل على شدة السلف في من انتسب إلى غير الإسلام، وأنه ممكن أن يلحق بأي دين، لأن الإسلام ليس فيه أحزاب ولا جماعات ولا فرق، وإنما هي جماعة واحدة تنتسب إلى السنة وإلى الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال عطاء: إن فيما أنزل الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام: لا تجالس أهل الأهواء فيحدثوا في قلبك ما لم يكن. نعم، ثم ذكر هذا الأثر عن عطاء قال: إن فيما أنزل الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام: لا تجالس أهل الأهواء فيحدثوا في قلبك ما لم يكن. لا تجالس أهل الأهواء، سبق تعريف أهل الأهواء، وهم الذين لا يرجعون في تقريراتهم وفي كلامهم وفيما يدعون إليه، لا يرجعون إلى السنة ولا يرجعون إلى الدين، وإنما يرجعون إلى أهواء وأغراض، والأهواء هذه عظيمة ولا يجمعها شيء، وهي متنوعة ومتشعبة ولا يمكن حصرها، ولكن العبرة بلزوم الكتاب والسنة، فمن دعا لغير الإسلام والسنة لأهواء ولأغراض خاصة فهذا صاحب هواء. وهؤلاء أهل الأهواء لهم أثر عظيم على من يخالطهم. ولهذا ذكر عطاء أن فيما أنزل الله على موسى عليه الصلاة والسلام: لا تجالس أهل الأهواء فيحدث في قلبك ما لم يكن، ما لم يكن يعني من السنة، يحدثون أمرا جديدا، فإن القلب يكون على السنة وعلى الإسلام فيحدث ما لم يكن، ويحدث البدع ويحدث الانحراف عن السنة. ولهذا إذا دخل الرجل في هذه الأهواء عمي قلبه وطمست بصيرته وأصبح لا يعرف منكرا ولا يفرق بين حق وباطل، ولا يزال يتدرج في مهاوي الهوى والضلال والعياذ بالله، إلى أن يطمس على قلبه تماما، فلربما عاد الحق وأقر بالباطل ووالى أعداء الله وعاد أولياء الله، كما تلاحظون في المنحرفين عن الدين وعن السنة. فإن الإنسان يرى العجب من انحرافهم في أنهم يعادون خيار عباد الله عز وجل، كالذين يعادون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيهم ويتكلمون في أعراضهم، كبعض المفتونين الآن الذين يخوضون في هذه الأوقات في عرض معاوية رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل الذي كان كاتب وحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وصهر النبي صلى الله عليه وسلم، وأطلق عليه السلف أنه خال المؤمنين، وكان أميرا لأبي بكر ولعمر ولعثمان 20 سنة، وكان هؤلاء الخلفاء من أشد الحرص على اختيار الأمراء والعمال الذين يعملون لهم، وكان خاصة عمر في شدته على الولاة، وكان ارتضى معاوية وأقره أميرا على الشام، ثم في عهد عثمان، ثم في جزء من عهد علي رضي الله عنه، إلى أن بايعه أهل الشام بعد موقعة الجمل، بعد موقعة صفين، ثم بعد ذلك آل الأمر إليه بتنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما له بالخلافة، فلقب في 40 من الهجرة، فلقب هذا العام بعام الجماعة، وفرح به المسلمون، وحكم 20 سنة من 40 إلى 60. قال شيخ الإسلام بن تيمية: وابن كثير والناس معه في عافية وخير وصلاح. قال شيخ الإسلام: وهو خير الملوك رضي الله عنه، صحابي جليل أثنى عليه الصحابة وأثنى عليه السلف وأثنى عليه العلماء، ويكفي أنه صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يقعون في عرضه ويطعنون فيه، هذا أهل خذلان، وهذا دليل ما بلغ الخذلان والهوى بأصحابه إلى أن بلغوا إلى هذه المراتب. فإن المسلم يخشى أن يكون خصمه يوم القيامة رجلا صالحا. ولهذا لاحظوا لما طعن عمر سأل: من طعنني؟ فقالوا: أبو لؤلؤة. فقال: الحمد لله الذي لم يجعله مسلما. ثم ذكروا أنه قال: الحمد لله الذي لم يجعله مسلما فيكون خصمي. عمر بن الخطاب يخشى أن يكون خصمه مسلما يوم القيامة، فكيف بهؤلاء الذين جعلوا خصومهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطعنون فيه؟ ثم ما هي المصلحة الآن للأمة في طعن حتى لو كان فاسق من فساق المسلمين في القرون 3 المفضلة أو يعني بعدها؟ فإنه ليس من المصلحة الطعن فيه، فكيف بالطعن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو جاء رجل الآن يطعن في الحجاج بن يوسف، فإن العلماء ينهون عن هذا. ولهذا كان بعض السلف لما سمع بعض الناس يتكلم في الحجاج قال: يا قوم، إن الله يسألكم عن صغائر ذنوبكم ولا يسألكم عن كبائر ذنوب الحجاج، لن تسألوا عن ذنوب الحجاج ولكن ستسألوا عن ذنوبكم، اشتغلوا بأنفسكم عن غيركم. هذا مع ما عرف به الحجاج رحمه الله من ظلم وبغي، وتكلم فيه بعض السلف، ولكن الرجل أفضى إلى ما قدم، وكان في آخر حياته يقول: اللهم اغفر لي فإن هؤلاء زعموا أنك لا تغفر لي. ثم قال أحد السلف: قال: والله لا أتكلم فيه بعدها. هذا من عقلهم. فهذا إذا كان في الحجاج، فكيف بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم خيار الأمة، فإنه لا يتكلم فيهم إلا مفتون ضعيف العقل ضعيف التدين أحمق سفيه، لا يتكلم في هؤلاء إلا من بلغ درجة في الفسق والسفه وفي قلة الورع. فأي مصلحة للمسلمين في الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإنما الذي عليه السلف رحمهم الله أنهم يقولون نمسك عن أعراضهم ونمسك عما شجر بينهم ونتولاهم جميعا ونحبهم جميعا. سئل الإمام أحمد عما جرى بين الصحابة قال في تلك فتنة عصم الله سيوفنا منها فلنعصم ألسنتنا منها. وكذا قال هذا عمر بن عبد العزيز، وكان السلف يعزرون كما عزر عمر بن عبد العزيز من تكلم في عثمان أو تكلم في الصحابة، وعزر علي رضي الله عنه من طعن في الصحابة وفي عائشة رضي الله عنها. وكل هذا مما يدل على إجماع الصحابة والسلف وخيار الأمة أهل الاستقامة عن الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، وأن لا يذكروا إلا بخير، وأن نتولاهم جميعا ونترضى عنهم جميعا، وأن نتولى من يتولاهم ونبغض من يبغضهم، فإن هذا من أعظم ما يتشبث به الإنسان. والله ليس للإنسان أرجى بعد التوحيد من أن يلقى الله بمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يلقاه ببغض من أبغضهم ومن ناوأهم وحاربهم وطعن فيهم. فإنه يجب على كل مسلم أن يتقرب إلى الله ببغض أعداء الصحابة، وأن يتبرأ منهم، وأن يظهر فضائل الصحابة، وأن يحذر الناس من حال هؤلاء المنحرفين. كل هذا الذي يحمل عليه الهوى والبدع وضعف العقل وضعف الورع وقلة التعقل والحكمة. وإلا فإن العاقل إذا رزقه الله عقلا وحكمة يمسك أن يتكلم في أعراض المسلمين، فكيف بهؤلاء الأخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال أبو قلابة: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا فيها السيف. ثم ذكر هذا الأثر عن أبي قلابة رحمه الله قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا فيها السيف. وهذا الأثر نقل عن السلف كثيرا أنه ما استحل أحد بدعة إلا استحل السيف، وهذا شأن أهل البدع، لأن المبتدع يبتدع البدعة ثم يبدع غيره عليها، فإذا بدعه استحل الطعن في عرضه، ثم لربما استحل دمه. وهذه سمة بارزة لأهل البدع، يبتدع بدعة ثم يبدع فيها ثم يبدع عليها ثم يغلو في التبديع والطعن والتجريح إلى أن يعتدي وإلى أن يصل الأمر إلى الدماء. هذه شمة أهل البدع، أنهم يبتدعون ثم يفسقون ثم يكفرون ثم يستحلون الدماء. ولهذا قال بعض أهل العلم أن السيف هو سمة أهل البدع، ويقصدون بالسيف الخروج على المسلمين واستباحة دماء المسلمين. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يناصحون ولا يكفرون إلا بدليل، ولا يبدعون إلا ببينة وببرهان. نعم. المصنف رحمه الله تعالى: وقال أبو قلابة: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قلابة: وهي جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة. ثم ذكر هذا الأثر عن أبي قلابة رحمه الله في قول الله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. إن الذين اتخذوا العجل من بني إسرائيل، وقصة العجل معروفة، عندما اتخذوا عجلا وكانوا يسمعون منه صوت له خوار فظنوا أنه إله وعبدوه من دون الله عز وجل، إلى أن رجع إليهم موسى وأنكر عليهم إنكارا عظيما على ما أخبر الله عز وجل عن ذلك في كتابه. سينالهم غضب، وغضب الله عز وجل صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله عز وجل، وهو من الصفات العظيمة، فإن غضب الله إذا حل بقوم هلكوا. ولهذا على المسلم أن يداري هذا الأمر وأن لا يقع في هذه الفتنة العظيمة، فإن من سخط الله عليه ومن غضب الله عليه فإنه يوشك أن يهلك إلا أن يتداركه الله عز وجل برحمته وبفضله. سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، ذلة، والذلة هي الصغار والهوان، وهذا ما كتبه الله عز وجل على هؤلاء، كتبه على اليهود، ولهذا لا يزال اليهود في ذل وفي خوف وإن وجدت لهم دول وإن وجدت لهم عروش، لأن الله كتب عليهم الذلة والصغار والهوان. وكذا أهل البدع الذين تشبهوا بهم فهم على ذلك، قال وكذلك نجزي المفترين، والمفترين هم الظالمين كاذبين، والافتراء هو شدة الكذب، فجعل الله عز وجل لهم عقوبتين، غضب الله وسخطه، وكتب عليهم الذلة والصغار والهوان. قال أبو قلابة رحمه الله وهي جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة، وهي جزاء أي غضب الله وأن الله كتب عليهم الذلة، قال هي جزاء كل مفتر ظالم كاذب متطاول في أحكامه، فهذا هو جزاؤه. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية نائلة لكل من افترى، فإن ذل البدعة ومخالفة الرشاد متصلة من قلبه على كتفيه، كما قال الحسن البصري إن ذل البدعة على أكتافهم، وإن هملجت بهم البغولات وطقطقت بهم البراذين. هذا يقوله الحسن البصري، ويذكر هذا ابن كثير أن ذل البدعة ملازم لهؤلاء. قال الحسن البصري وإن هملجت بهم البغولات، كانوا الوجهاء منهم يركبون البغال ويزينونها ويخرجون في مواكب وفي زينة، قال وإن هملجت بهم البغلات وإن طقطقت بهم البراذين، والبراذين أنواع من البغال ومن الخيول يدربونها وتخرج صوتا ويدربونها على هذا، ولهذا لما ركب عمر رضي الله عنه برذونا أخذ يمشي تلك المشي التي علمها، فقال بئس من علمك هذا، ونزل عنه رضي الله عنه. وكانوا يفعلون هذا على وجه التبختر والخيلاء، فكره عمر رضي الله عنه هذا. قال وإن طقطقت بهم البراذين، وهكذا تقول الآن وإن علت بهم الدنيا وأضيفوا لأنفسهم الألقاب ومجدهم الناس، فإن ذل البدعة والصغار ملازم لكل صاحب بدعة. ولهذا تجد الرجل مهما بلغ به السن ومهما بلغ به العلم يخشى من طالب علم صغير على السنة، لأن الله جعل للسنة هيبة ومكانة في قلوب المؤمنين، ويخشاها أهل البدع، وجعل الذل والصغار والهوان لكل صاحب هوى. ولهذا تجد أن صاحب الهوى لا يواجه ولا يتكلم في ملأ ولا يتكلم في كتاب يعلن، وإنما يتكلم في المجالس وفي الخلوات وفي المجالس السرية، ولهذا أكثر ما نشأت الفتن من هذه المجالس السرية، يجتمع قوم على ضلال ويتآمرون فيما بينهم ثم تخرج فتنة من هذه المجالس. أما أهل العلم والسنة، أهل العلم وأهل السنة والجماعة، فدروسهم في المساجد، كلامهم في الكتب مسطور، ليس هناك شيء يخفى وليس هناك شيء يتكتم عليه، وإنما هي السنة يصدع بها في كل مكان، تبين السنة لكل أحد، ولا يخشى صاحب السنة يعني نقل كلامه أم لم ينقل، لكن العبرة بالدقة في النقل، وإلا فصاحب السنة لا يخشى أن يسجل كلامه وأن ينشر كلامه وأن ينقل كلامه إلى أي مكان وإلى أي رجل، لكن على الناقل أن يتحرى الأمانة في النقل والحذر من بتر الكلام، وإلا فصاحب السنة هو عزيز بالسنة، يعلم أن الدليل معه وأن الحق معه، ولا يخشى في الله لومة لائم. وأما الذي في قلبه زيغ وانحراف، فعلى قدر ما في قلبه من الزيغ تجد الذل والصغار والخوف من أن يتسلط عليه أهل الحق بالسنة وبالأدلة. ولهذا جعل الصغار والذلة والهوان سمة لكل صاحب بدعة وهوى، وجعل العز والتمكين والظهور والنصر والفرج في كل وقت وفي كل زمان في كل مكان لأهل السنة والجماعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال أبو قلابة: إن أهل الأهواء أهل ضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، فجربهم فليس أحد منهم ينتحل رأيا أو قال قولا فيتناهى دون السيف، وإن النفاق كان ضروبا. ثم تلا: ومنهم من عاهد الله، وقوله: ومنهم من يلمزك في الصدقات، وقوله: ومنهم الذين يؤذون النبي. واختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب، وإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. نعم. ثم ذكر هذا الأثر العظيم عن أبي قلابة رحمه الله، قال: إن أهل الأهواء أهل ضلالة، أهل الأهواء أهل ضلالة. لاحظوا كلام السلف في أهل الأهواء والجمع بينهم وبين أهل البدع وأهل الضلال: إن أهل الأهواء أهل ضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، أي أنهم مستحقون لذلك، ولكن من كان مسلما منهم فإنه متوعد بذلك، وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها، وأما من كان من الكفار فإنهم خالدون مخلدون في نار جهنم. قال: لا أرى مصيرهم إلا إلى النار، فجربهم فليس أحد منهم ينتحل رأيا أو قال قولا فيتناهى دون السيف. ليس أحد منهم ينتحل قولا أو رأيا محدثا إلا استحل السيف. وهذا يعرف، كيف يعرف؟ ما تجد صاحب بدعة دخل في البدعة إلا وهو في كل يوم في غلو فيها، إلى أن ينتهي به الأمر إلى قتل المسلمين. وهذا تجد أنه علامة، وهذه يعرفها من كان له صبر وتتبع ويقظة وحكمة في تتبع أحوال أهل البدع، في أن البدعة أول ما تظهر تظهر في مظهر يخفى على كثير من الناس، وتجد أنها لا تزال في مضي وفي قوة، وأهلها يغلون فيها ويشددون فيها، إلى أن يأتي الأمر الذي يفارقون جماعة المسلمين ويفارقون علماء المسلمين ويطعنون فيهم ويبدعونهم ويفسقونهم ويكفرونهم، فإذا كفروهم استحلوا السيف، استحلوا السيف والقتال. وهذا الذي يتناهى إليه ويبلغه أهل البدع أنهم يصلون إلى هذا الحد. ثم ذكر مثالا لذلك، قال: وإن النفاق كان ضروبا، يعني أنواعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء المنافقين. ثم تلا ما أخبر الله عز وجل به عن ضروب المنافقين: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي. ذكر الله عز وجل كثيرا من ضروب النفاق: ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا، خاصة في سورة التوبة. فهذه صور متنوعة يعني لأهل النفاق. قال: اختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب، اختلفوا في الحيل واختلفوا في الأساليب، ولكن اجتمعوا في الشك والتكذيب. قال: وإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف. أهواءهم متنوعة، هذا يدعو لبدعة وهذا يدعو لبدعة أخرى وهذا يدعو لشيء وهذا يدعو لآخر، وكلهم يجتمعون على السيف كما اجتمع أهل النفاق على التكذيب. قال: ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. هذه فيها عبر لطلاب العلم، فإن كلام السلف مبارك وفيه من الحكم والمواعظ ما ينتفع به طالب العلم. نعم. المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. نعم. هذا الأثر أيضا كما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنه: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. من فارق الجماعة شبرا، وقال هذا قد جاء في الحديث: من فارق الجماعة شبرا، في رواية: من فارق الإمام فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. كأنه خرج من الإسلام، وكأنه خرج من دائرة الإسلام بدخوله في هذه البدع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال محمد بن الحنفية: لا تقوم الساعة حتى تكون خصومة الناس في ربهم. نعم. هذا الأثر أيضا عن محمد بن الحنفية رحمه الله، قال لا تقوم الساعة حتى تكون خصومة الناس في ربهم، حتى تكون خصومة الناس في ربهم، كما قال الله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذه الخصومة وقعت قديما وما تزال خصومة المسلمين في ربهم. هل الله عز وجل يتصف بالصفات ويتسمى بالأسماء كما هي عقيدة أهل السنة، أم أن إثبات هذا من التشبيه، أم أن الصواب هو أن تعطل الأسماء والصفات، أم أن الصواب هو أن تثبت الأسماء مجردة وتنفى الصفات، أم تنفى بعض الصفات ويثبت بعضها، أم تؤول، أم يعتقد فيها التفويض؟ هذه الخصومة التي وقعت بين المسلمين في ربهم، طوائف ونحل متفرقة، كل يدعي أنه على الصواب، وإنما الحق مع أهل السنة والجماعة وعلى ما كان عليه الصحابة وما كان عليه السلف من أن الله عز وجل موصوف بصفات وله أسماء، نثبت لله ما أثبت لنفسه تبارك وتعالى وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا الأصل العظيم من سلم له فقد سلم له الكثير من دينه، إذا سلم له اعتقاده في ربه وعرف ربه بأسماء وصفاته وسلم من هذه الورطات من التشبيه ومن التعطيل ومن التفويض الذي أشكل على كثير من أذكياء الناس وعلى كثير من ذوي العلم والفضل، فإذا سلم للمسلم هذا الاعتقاد فليحمد الله وليلزم هذا المنهج وهذا الطريق القويم في اعتقاده في الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: يوشك أن تظهر شياطين مما أوثق سليمان بن داود عليه السلام يفتنون الناس. ثم ذكر هذا الأثر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: يوشك أن تظهر شياطين مما أوثق سليمان بن داود عليه السلام يفتنون الناس. سليمان بن داود كما هو معلوم جعل الله عز وجل له سلطانا على الشياطين، وصفد بعضهم وأوثقهم ومنعهم من إشاعة الفتن في الأرض. فيقول عبد الله بن عمرو بن العاص، ولعل هذا مما أخذ عن بني إسرائيل، أنه يوشك أن تظهر أو أن يظهر بعض هؤلاء الشياطين الذي أوثق سليمان بن داود فيفتنون الناس. وهؤلاء الشياطين سواء من الذين أوثق سليمان أو غيرهم فإنهم قائمون بفتنة الناس في كل وقت وفي كل حين، وهم الأعداء الحقيقيون الذين يتربصون بالإنسان ويلبسون ويزينون له البدع ويزينون له الأهواء. وعلى كل مسلم عاقل أن يعلم أن له قرينا وكل به، وأنه يسعى في إهلاكه الليل والنهار، وأنه يزين له البدع والأهواء ويكسله عن الطاعات ويغريه بالغلو أو التقصير، المهم أن ينصرف به عن دينه. فيجب على كل مسلم أن يعلم هذا وأن يكون على بصيرة وأن يكون على حذر، وإذا ما دخل عليه الشيطان من مدخل أغلق عليه هذا الباب واستغفر الله واستعاذ من شره. ولهذا كان بعض السلف إذا لبس عليه الشيطان في أمر قال: والله لأكيدن، ثم يقوم يذكر الله ويعبد الله، لأن الشيطان ينفر ويضعف ويخنس عندما يذكر الله عز وجل. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يكون على حذر أن لا يلبس عليه الشيطان وأن لا يستهويه في دينه فيخرجه من الدين. فإذا أمره بأمر فليرجع إلى الكتاب والسنة. وحيل هؤلاء الشياطين كثيرة، أحيانا تكون في الرؤى والمنامات، وكم لبس على بعض المفتونين وعلى بعض الجهلة والمساكين بأن جاءه الشيطان في رؤيا وقال له: أنت المهدي، أخرج وسيصلح الله على يديك، ثم يخرج ويقتل المسلمين ويقاتلهم ويقتل في فتنة، كما حصل لأولئك المغرر بهم الذين خرجوا مع جهيمان، خرجوا من مساجد المسلمين وقد كان في بعضهم صلاح، فاستهواهم الشيطان ورأوا رؤى أن المهدي خرج وأنهم أتباع المهدي وأنهم سيبدأون دولتهم من المسجد الحرام، فعطلوا الصلاة في هذا المسجد وقاتلوا في بيت الله عز وجل واستباحوا البلد الحرام وأشاعوا فتنة فقتلوا على رؤوس الأشهاد، قتلوا على رؤوس الأشهاد. وقد ذكر أحد المشايخ أنه قرأ كلمة لجهيمان يقول: اللهم إن كنت تعلم أن على فتنة وضلال فاقتلنا على رؤوس الأشهاد، فقتلوا على رؤوس الأشهاد. وهذا من السفه، العاقل ينبغي له يقول: اللهم إن كنت تعلم أن على الحق فثبتنا، وإن كنت تعلم أن على الضلال فهدنا. فهذا يقول بجهله: إن كنت تعلم أن على الضلال فاقتلنا على رؤوس الأشهاد. استجاب الله لهم وقتلوا على رؤوس الأشهاد. فكم لبس الشيطان يعني على بعض هؤلاء المفتونين، وبعضهم ممن قابلناه في المناصحة ويقول: أنا المهدي وأنا القحطاني وأنا كذا. نقول: ما هو الدليل؟ قال: رؤيا رأيتها ورآها بعض الشباب. استهواهم الشيطان لجهلهم ولضعف علمهم ولضعف فقههم. كم لبس الشيطان على كثير من هؤلاء عن طريق الرؤى. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قصة عبد القادر الجيلاني، قصة المشهورة، عندما جاءه الشيطان وقال: قد أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت على غيرك. فقال: اخسأ، إنما أنت شيطان. فقال: نجوت مني بفقهك في دينك، ولقد أضللت بهذه الحادثة 70 عابدا. فقيل لعبد القادر الجيلاني: كيف عرفت أنه شيطان؟ قالوا: عرفت أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ. انظروا إلى فضل الفقه. وإلا لو جاء الآن هذا كما ذكر أنه أضل بها 70 عابدا، قال: أحللت لك ما حرمت على غيري، وقال: أنا ربك، فظن أن هذه رؤيا صالحة، وأن الله رحمه في آخر حياته وأباح له المحرمات، وهذا دليل رضا الله عز وجل عنه، كما يقول بعض هؤلاء الغلاة في قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا بلغ الرجل اليقين استباح المحرمات. انظروا كيف الشيطان قطعهم لما كانوا على قريب من الجنة، وكما جاء في الحديث: ليس بينه وبينه إلا شبر أو ذراع، قال: بلغت مرحلة اليقين، اترك العمل. فهؤلاء يرد عليهم في هذه الآية التي خطب بها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهل النبي صلى الله عليه وسلم بلغ درجة اليقين أو لم يبلغها؟ فإذا كان قالوا لم يبلغها فيكونون تفضلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر. وإذا قالوا بلغها فهل يقال أنه ترك العمل؟ هل ترك العمل؟ بل خرج عليه الصلاة والسلام مثقلا في مرض. فهؤلاء يرد عليهم بهذا الأمر، وهو أن الذي خطب به هذه الآية هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن يقولوا أنه لم يبلغ اليقين فهذا كفر، أو يقولوا أنه بلغ اليقين ثم بعد ذلك يسأل هل ترك العمل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يعبد الله، ولهذا خرج في مرض موته مثقلا صلوات ربي وسلامه عليه، ونظر إلى أصحابه يتقدمهم أبو بكر فانشرح صدره بهذا، ثم دخل في الصلاة فتراجع أبو بكر رضي الله عنه، وكان صوته من شدة المرض ضعيفا لا يسمع من خلفه، فكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلي الصحابة بصلاة أبي بكر، هذا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، فكان عابدا لله. وهذا اليقين المذكور في الآية لو كان هؤلاء لهم عقول لعرفوا أنه ذكر حتى في حال الكفار، كما قالوا: وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهل يقال أن الكفار بلغوا اليقين؟ وإنما اليقين هنا هو الموت، والإنسان مأمور بأن يعبد الله حتى يتيه اليقين، فالمؤمن يعبد الله حتى يتيه اليقين وهو الموت وهو على الإيمان، والكافر يبقى على كفره حتى يتيه اليقين وهو الموت وهو على الكفر. فكتاب الله يفسر بعضه بعضا. فكم لبس الشيطان عليهم وأخرجهم من الدين بهذه الشبه. وما أكثر حيل الشيطان اليوم، وما أكثر دعاة شياطين الإنس والجن. فعلى العاقل أن يربأ بنفسه أن يكون من جند هؤلاء بلا أجر، يكون مجندا للشيطان في إضلال عباد الله وفي نقل الباطل وفي نقل الشبه. الأجير يعطى أجره، وبعض الناس جندهم الشيطان من غير أجر، بل يوم القيامة يتخلى عنه.